قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ويوسف ومن وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى

صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال فالق الإصبع

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء كما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصل إليه أفئدة الذين لا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك إنك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وجعلنا له نورا

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ذرأ من الحرث والأنعام

أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاءوا